إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة في أبواب سترة المصلي. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة خلف النائم. باب الصلاة خلف النائم، مقصود البخاري رحمة الله عليه من خلال هذا الباب أن يتعرض لمسألة الصلاة خلف النائم، هل هي جائزة أم مكروهة، هل هي جائزة أم مكروهة. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين معروفين مشهورين، فمنهم من قال بكراهة ذلك، ومنهم من ذهب إلى الجواز، ومنهم من فرق بين الفرض والنفل، منهم من فرق بين الفرض والنفل، فقال الصلاة إلى النائم تكره في الفرض دون النافلة. والذي يظهر والله تعالى أعلم من صنيع الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه هذا وفي هذا الباب يعني بالذات، أنه يعني يميل إلى قول من قال بأن الصلاة إلى النائم جائزة من غير كراهة، سيأتي يعني تفصيل ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مصرهد البصري، قال حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن سعيد القطان البصري أيضا، قال حدثنا هشام، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، قال حدثني أبي، وهو عروة ابن الزبير، عن عائشة، فعروة يروي هذا الحديث عن خالته عائشة، وعروة ابن الزبير كثير الرواية عن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قال حدثني أبي عن عائشة، وهي عائشة بنت الصديق، وهي الصديقة أيضا رضي الله عنها وعن أبيها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية. قال عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، يصلي وأنا راقدة، راقدة أي نائمة، معترضة على فراشه، معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، فإذا أراد أن يوتر يعني أن يصلي الوتر، قالت أيقظني فأوترت. هذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على جواز الصلاة إلى النائم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل وعائشة نائمة معترضة بين يديه، إذن ففي هذه الصورة يكون نبي عليه الصلاة والسلام قد صلى إلى عائشة وهي نائمة، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك وأنه لا كراهية في ذلك. وهذا هو مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. ولهذا كما قلت في بداية هذا الباب ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز الصلاة إلى الشخص النائم وأنه لا كراهية في ذلك، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، استدلوا على ذلك بهذا الحديث. ولكن في المقابل يعني ذهب جمع من أهل العلم إلى كراهية الصلاة إلى النائم، وذلك لأنه وردت يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن ذلك. ومن تلك الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. المتحدث أي المتكلم. لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث يعني ضعيف، وقد ذكر يعني بعض أهل العلم بأن هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء. ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أصلي خلف المتحدثين. والمتحدثين جمع متحدث أي المتكلم. قال نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام، والنيام جمع نائم. وهذا الحديث حسن إسناده الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن كان بعض أهل العلم أيضا يتكلم يعني فيه وفي صحته. إذن فالشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام. وورد في هذا الباب أيضا يعني حديث آخر ولكنه مرسل، وهو يعني مرسل مجاهد. فهذه الأحاديث كما قلت يعني لا تخلو يعني من ضعف ومن كلام، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها يعني تتقوى يعني بمجموعها، تتقوى بمجموعها. ولهذا فيكون يعني في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة خلف النائم. والجمع بين هذه الأحاديث وما جاء في صحيح البخاري وغيره من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي نائمة، أن يقال بأن النهي الذي ورد في هذه الأحاديث ليس للمنع والتحريم. النهي الذي جاء في هذه الأحاديث ليس على وجه المنع والتحريم، وإنما هو للكراهة. والدليل على أن هذا النهي ليس للتحريم حديث عائشة في الصحيح، حديث عائشة في الصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى عائشة وهي نائمة. فهذا الحديث يعني يصرف النهي الذي ورد في الأحاديث الأخرى من التحريم إلى الكراهة. ولذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم أن يعني هذه المسألة لا تخلو من كراهة، لا تخلو من كراهة. فيكره للإنسان في صلاته أن يستقبل شخصا نائما، أن يستقبل شخصا نائما. وقد ذكر العلماء يعني علة ذلك وسبب ذلك. قالوا لأن النائم قد تنكشف مثلا عورته في أثناء النوم وهو لا يشعر، قد تنكشف عورته في أثناء النوم وهو لا يشعر، وقد ينشغل به المصلي. يعني الإنسان إذا صلى إلى شخص وهو نائم قد ينشغل به ويعني لا يصلي صلاته على أكمل وجه، وعليه فيعني لا شك أن تجنب يعني هذا الأمر مطلوب. فالمسلم إذا أراد أن يصلي فلا يصلي إذا نائم، ذلك لأن هذا النائم كما قلنا قد يشغله عن صلاته، قد تبدو عورته، ولذلك يعني ورد في الأحاديث النهي عن ذلك. ولكن هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة رضي الله عنها يعني يظهر منها أيضا يعني أنها كانت للحاجة. لهذا قد يقول قائل يعني ما دام هذا الفعل مكروه، أو ما دام هذا الفعل مكروها، فلماذا يعني يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعله لحاجة، يعني كان يفعله ماذا؟ لحاجة، يعني لضيق بيته وحجرته عليه الصلاة والسلام، فكان يستقبل عائشة رضي الله عنها في صلاته وهي نائمة. إذن يعني هذا خلاصة يعني ما يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ومن العلماء كما قلنا يعني من حمل أحاديث النهي على الفرض، يعني قال ينهى عن ذلك في الفرض، وأما في النفل فلا بأس به. قال والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستقبل عائشة وهي نائمة في صلاة فرض، وإنما استقبلها في صلاة نفل. ولهذا كما قلت يعني بعض العلماء يفرق يعني في هذا الباب بين النفل والفرض، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم يعني أنه يعني لا فرق يعني في ذلك. فيقال بأن الإنسان يعني الأولى أن يجتنب الصلاة إلى النائم إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك. ولكن مع ذلك لو صلى الإنسان إلى شخص نائم فلا يقال يعني له يعني عصيت أو أثمت، وإنما يكون قد وقع يعني فيما هو يعني مكروه شرعا، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب التطوع خلف المرأة. باب التطوع خلف المرأة، مقصود للإمام البخاري من خلال هذا الباب أيضا وهذه الترجمة أن يتطرق إلى مسألة أخرى، وهي مسألة يعني صلاة الرجل إلى امرأة، يعني ما الحكم أن يصلي الرجل وبين يديه امرأة؟ يعني هذا الفعل يعني هل هو يعني جائز أم لا؟ يعني هذا الفعل هل هو جائز أم لا؟ ويظهر يعني يظهر من ترجمة الإمام البخاري رحمة الله عليه إلى أنه يعني يفرق في هذا الباب يعني بين النفل والفرض، كما هو يعني مذهب يعني بعض أهل العلم. طيب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التمنيسي، قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، واسمه سالم بن أبي أمية القرشي المدني، قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، تقول: فإذا سجد غمزني. والغمز هنا يعني معناه أنه يلمسها يعني في رجلها حتى يعني تسحب رجلها ليتمكن من السجود. تقول: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام أي قام من سجوده إلى قراءته، تقول: فإذا قام بسطتهما يعني مددتهما مرة أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. إذن يعني في هذا الوقت يعني أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن الناس يعني لم يتخذوا بعد المصابيح، وكلامه هذا فيه إشارة إلى أن المصابيح اتخذت يعني بعد ذلك، ولكن في ذلك الوقت المسلمون يعني لم يكن لهم يعني مصابيح في بيوتهم، ولهذا قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على جواز صلاة الرجل إلى المرأة، على صلاة يعني على جواز صلاة الرجل إلى المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذكر وهو رجل صلى ماذا إلى امرأة وهي عائشة زوجه ورضي الله عنها وأرضاه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو واضح وظاهر يعني إنما فعل ذلك في النفل، ولذلك فكأن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني يقصر الجواز على صلاة النفل. وهذه المسألة أيضا يعني من المسائل التي تنازع فيها العلماء واختلف فيها العلماء، وهي صلاة الرجل إلى المرأة، يعني هل يجوز ذلك أم يكره؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك على أقوال، منهم من قال بالجواز، منهم من قال يجوز، ومنهم من قال يكره، منهم من قال يكره أن يصلي الرجل إلى المرأة إلى الأنثى، ومنهم من يفرق أيضا في هذا الباب يعني بين الفرض والنفل كما هو ظاهر صنيع الإمام البخاري، من العلماء من يفرق بين الفرض والنفل فيقول يجوز في النفل ويكره ماذا في الفرض. والذي يظهر أيضا من الأدلة التي يعني وردت يعني في هذا الباب وكلام العلماء أنه يعني في هذا الباب يفرق أيضا يعني بين الزوجة وغيرها، يفرق بين الزوجة وغيرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عائشة وهي امرأته، ولا شك أن هناك فرقا بين أن يصلي الرجل إلى امرأته أو بعض محارمه، وبين أن يصلي إلى امرأة أجنبية، وبين أن يصلي إلى امرأة أجنبية. إذا يعني المسألة كما قلت يعني فيها الخلاف بين العلماء، والذين كرهوا صلاة الرجل إلى المرأة يعني خشية أن يفتتن بها أن ينشغل بها، فكما نعلم يعني المرأة يعني فتنة يعني الرجل كما جاء في الأحاديث كما قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن فالرجل يعني قد ينشغل بالمرأة ويفتتن بها عن صلاته، ينشغل عن صلاته بها ويفتتن يعني بها، ولذلك كما قلت يعني ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أنه يعني يكره للرجل أن يصلي إلى امرأة، وهذا يعني قد يقع، قد يقول قائل والرجل كيف يصلي واش يجيب مرق دم، نقول هذا قد يقع، خاصة يعني رأيناه يعني في المسجد الحرام بمكة يعني معينا في صلاة الفرض، ها احنا نصلي صف رجال وكان صف نساء قدامنا، كان صف تاع النساء قدامنا، هذا قد يحصل قد يقع، ها لأسباب يعني كالزحام ونحو ذلك. إذا فالظاهر والله تعالى أعلم يعني كما قلت أنه يفرق يعني في هذا الباب يعني بين أن يصلي الرجل إلى امرأة هي زوجته أو بعض محارمه حيث لا ينشغل يعني بها ولا يفتتن بها، فالظاهر أن هذا لا بأس به ولا كراهة فيه، هذا لا بأس به ولا كراهة فيه. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى عائشة، ولكن صلاة الرجل يعني صلاة الرجل إلى المرأة يعني يصلي الرجل وتكون المرأة الأجنبية أمامه، فالأظهر أيضا يعني أن هذا لا يخلو من كراهة، أن هذا يعني لا يخلو من كراهة، يعني وخاصة إذا كانت هذه المرأة يعني في حدها تصلي وتنحني إلى غير ذلك، يعني فهذا لا يخلو يعني من كراهة. ولذلك على المسلم أن يتقي ذلك وأن يجتنب ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذن فهذا هذه يعني خلاصة يعني ما يظهر لي والله تعالى أعلم في هذه المسألة. طيب هذا الحديث أيضا والحديث السابق يعني قد يظهر للناظر بأنهما حديث واحد، ولكن الظاهر أنهما يعني حديثان مختلفان، يعني هذا الحديث والحديث السابق هل هما حديث واحد وإنما اختلفت فقط الروايات والألفاظ، يعني الظاهر والله تعالى أعلم أنهما حديثان مختلفان. لماذا؟ لأن طيب وأنا راكدة معترضة على فراشه، يعني لم يذكر هنا ماذا السرير، ولكن جاء يعني جاء في رواية أخرى أن عائشة رضي الله عنها يعني ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي إليها وهي معترضة بين يديه وهي على سرير ولذلك فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه الأحاديث يعني هي أحاديث مختلفة وأحوال هذه الأحاديث أيضا مختلفة، لأنه يعني جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى عائشة وهي على سرير على سرير. وطبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عائشة وهي على سرير فعند السجود لن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على السرير، صح ولا لا؟ لأن السرير مرتفع يعني أعلى من الأرض، مرتفع عن الأرض، بخلاف يعني ما جاء في هذا الحديث الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يسجد على طرف يعني طرف الفراش. ففي هذه الحادثة في هذه القصة يظهر والله تعالى أعلم أن الفراش يعني كان على الأرض لم يكن على سرير، يعني كان موضوعا على الأرض مباشرة ولم يكن على سرير. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد، يعني هي تكون نائمة هكذا معترضة، فإذا أراد أن يسجد تقول يغمزني، فعائشة يعني تطوي رجليها حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. إذن فالظاهر يعني ظاهر يعني هذا الحديث الأخير أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان على طرف فراشه وفراش عائشة رضي الله عنها. إذن فيعني هذه الأحاديث يعني يظهر الله تعالى أعلم أنها يعني في أحوال مختلفة. وهذه الأحاديث طبعا يعني تدل على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الزهد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، يعني هو الحاكم هو السلطان، ومع ذلك يعني تصوروا يعني بيته عبارة عن حجرة واحدة، يعني بيته عبارة عن حجرة واحدة فقط. يعني كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان والحالات إذا أراد أن يسجد يعني لا يتمكن من السجود يعني حتى تسحب عائشة رضي الله عنها رجليها، وهذا يعني يدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني من زهد ومن يعني تواضع يعني كبير جدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن أنتقل إلى الباب الذي بعد ذلك، يعني هناك يعني مسألة يعني في هذا السياق ذكرنا بمناسبة هذين البابين يعني الصلاة إلى النائم وصلاة الرجل إلى المرأة، وبقيت مسألة ماذا؟ الصلاة إلى المتحدث المتكلم، يعني كي يكون إنسان يتكلم يتحدث، فما حكم الصلاة إليه؟ ما حكم الصلاة إليه؟ يعني إنسان يتكلم وأنت تصلي وراه يعني ديره كسترة. فأقول يعني ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إلى المتكلم والمتحدث مكروه، يعني يكره للمسلم أن يصلي إلى شخص وهو يتكلم وهو يتحدث. والسبب في ذلك واضح، لأن كلام يعني هذا الشخص يعني قد يشغلك عن صلاتك، يعني هذا الشخص الذي تصلي إليه وهو يتحدث وهو يتكلم وأنت تسمع حديثه وكلامه لا شك أنه يعني سيشغلك ماذا عن الصلاة وعن الخشوع فيها. ولهذا كما قلت يعني ذهب أكثر العلماء جماهير العلماء إلى أن الصلاة للمتكلم والمتحدث مكروهة شرعا. ولذلك مر معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام، نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام. ومر معنا أيضا في حديث ابن عباس الضعيف: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. إذن فأكثر العلماء على أن الصلاة إلى المتحدث مكروهة أيضا. ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. باب الصلاة أو باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. طبعا هذا الباب أراد الإمام البخاري رحمه الله إلى أن يتناول يعني هذه المسألة، يعني مسألة يعني قطع الصلاة، يعني هل هناك أشياء إذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته أم لا؟ وهذه المسألة من المسائل التي يعني كثر فيها الخلاف والنزاع يعني عند السلف وعند العلماء والأئمة، فالعلماء اختلفوا يعني في ذلك. فذهب يعني بعض العلماء إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهذا القول يعني مأثور عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعلي وعثمان وابن عباس. ويعني هذا المذهب أيضا يعني ذهب إليه كثير يعني من العلماء والفقهاء والمحدثين، فقالوا بأن الصلاة لا يقطعها شيء، الصلاة لا يقطعها شيء. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الصلاة يقطعها مرور المرأة والحمار والكلب الأسود، وذلك لأنه يعني وردت يعني أحاديث في ذلك، وهذه الأحاديث خرج يعني بعضها مسلم في صحيحه. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. سئل أبو ذر الغفاري: يعني ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر والأحمر؟ يعني علاش الكلب الأسود بالذات؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث نص في أن هذه الأشياء الثلاثة تقطع ماذا؟ تقطع الصلاة. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. قال عليه الصلاة والسلام: ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يعني يقي ذلك، يعني بإمكان المسلم أن يتقي ذلك وأن يجتنب ذلك بأن يصلي إلى سترة، بأن يصلي إلى سترة كمؤخرة الرحل، فإذا مر شيء وراء السترة فلا يضره. إذن فهذه الأحاديث صريحة، يعني صريحة جدا في أن هذه الأشياء يعني تقطع الصلاة. ولهذا يعني بصراحة يعني هذه الأحاديث العلماء الذين قالوا بأن الصلاة لا يقطعها شيء، يعني منهم من قال بأن هذه الأحاديث منسوخة، يعني بعضهم قال يعني أحاديث قطع الصلاة منسوخة، ولكن النسخ كما نعلم يعني لا يثبت يعني هكذا بالاحتمال، يعني النسخ يعني يحتاج إلى أدلة تدل على النسخ، ويحتاج أحيانا إلى إثبات التواريخ التي تدل على أن هذه النصوص متقدمة والنصوص التي نسختها يعني جاءت متأخرة، ولا شيء يعني يوجد يعني في هذا الباب وفي هذه المسألة. ولهذا فالقول بأن هذه الأحاديث منسوخة يعني هذا كلام لا دليل عليه. ولهذا يعني بعض أولئك العلماء الذين قالوا بأن الصلاة لا يقطعها شيء، يعني منهم من تأول هذه الأحاديث وقال بأن المراد بالقطع هنا ليس بمعنى أن مرور هذه الأشياء يبطل صلاة المرء، وإنما المقصود بالقطع هو نقصان الأجر ونقصان الخشوع ونحو ذلك. ولكن يقال أيضا بأن هذا خلاف الظاهر، بأن هذا خلاف الظاهر، لأن يعني نقصان الأجر والخشوع يكون بكل مرور، يعني حتى لو مرت غير هذه الأشياء، حتى لو مر مثلا رجل أو مر مثلا حيوان آخر يعني شاة مثلا، وكان بإمكان الإنسان أن يجتنب ذلك، فإن كل مرور يعني ينقص الأجر وينقص الخشوع ونحو ذلك. فهذه الأحاديث على ظاهرها. ولهذا فالصحيح، الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة يقطعها مرور هذه المذكورات. فالإنسان إذا كان يصلي ومر بين يديه امرأة أو حمار أو كلب أسود فإن هذه الأشياء تقطع الصلاة، على الصحيح من أقوال العلماء. وهذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء يعني من أحاديث كما سيأتي يعني في هذا الباب، يعني ما جاء في بعض الأحاديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث عائشة الذي سيذكره البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة وهي نائمة. يعني كثير من الذين العلماء الذين يقولون بأن المرأة لا تقطع الصلاة يستدل بهذا الحديث، ولكن نقول هذا الحديث لا دلالة فيه على عدم القطع، ذلك لأن اعتراض النبأ عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذا لا يسمى مرورا، هذا لا يسمى مرورا، يعني لا لغة ولا شرعا، بل هذا اعتراض، ولهذا عائشة تقول وأنا معترضة، إذن هذا اعتراض وليس مرور، والمرور كما قلنا هو أن يجتاز يعني من جانب إلى الجانب الآخر، هذا هو المرور، هذا هو المرور. وأما الثبوت والمكث والاعتراض هذا لا يسمى مرور، حتى يستدل يعني بحديث عائشة على عدم يعني القطع. ثم إنكار عائشة رضي الله عنها، يعني بعضهم أيضا يستدل بإنكار عائشة، يقول عائشة أنكرت أن تكون المرأة تقطع الصلاة، فنقول إنكار عائشة ثابت وصحيح يعني في الصحيحين، ولكن يعني إنكارها يعني قول صحابي، وقول صحابي لا ترد به النصوص، لا ترد به النصوص، يعني إذا تعارض نص مع قول صحابي فلا شك أن المقدم هو النص. وعائشة رضي الله عنها يظهر أيضا أنها أنكرت ذلك، لأنها يعني لم تثبت عندها هذه السنة، لم تثبت عندها هذه السنة، ولو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بهذه الأحاديث لما أنكرت ذلك، هي يعني أنكرت لأنها لم تعتقد ثبوت يعني هذه السنة، والسنة يعني في هذا الباب ثابت كما قلنا، يعني صحت يعني أحاديث وهي في صحيح مسلم، وهي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن مرور هذه الأشياء الثلاثة يقطع الصلاة. وبعضهم يعني استدل أيضا بعدم القطع بحديث ابن عباس، حيث مر وهو راكب على حمار أتى بين يدي الصف، بين يدي الصف، ونقول أيضا يعني هذا الحديث لحجة فيه، ذلك لأن المصلي إذا صلى وراء إمام فلا يحتاج إلى ستر، لا يحتاج إلى سترة، يعني لا يكلف باتخاذ سترة. وكما قلنا يعني في عند شرح حديث ابن عباس، يعني حديث ابن عباس يدل على أنه لا حرج خاصة عند الحاجة من المرور بين يدي من الصف، وأن المرور بين يدي الصف يعني لا يقطع الصلاة، لا يقطع ماذا الصلاة، ولا ينقص يعني كما قلنا يعني الأجر والثواب. إذن يعني في حديث ابن عباس المصلون كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإمامهم كان النبي صلى الله عليه وسلم، إمامهم كان النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا حجة أيضا في ذلك الحديث. ولهذا كما قلت فالصحيح يعني في هذه المسألة أن الصلاة يقطعها مرور هذه الأشياء الثلاثة اللي هي المرأة والحمار والكلب، بشرط أن يكون أسود اللون، يعني لو مر كلب آخر بلون آخر فإنه لا يقطع الصلاة، فإنه ماذا لا يقطع الصلاة. قد يقول قائل والمرأة، المرأة هل كل امرأة تقطع الصلاة أم قطع الصلاة يعني مقصور على المرأة الحائض؟ أقول جاء في بعض الروايات، يعني جاء في بعض الروايات تقييد المرأة التي تقطع الصلاة بالمرأة الحائض، بالمرأة الحائض، يعني جاء ذلك في بعض الروايات، ولكن أقول يعني تلك الرواية رواية شاذة، تلك الرواية رواية ماذا شاذة، لا تصح، لا تصح. وعلى فرض صحتها وثبوتها فيحمل الحيض في ذلك الحديث، يحمل الحيض في ذلك الحديث على البلوغ، على معنى ماذا البلوغ، لأن الحيض هو علامة من علامات البلوغ. لهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لحائض إلا بخمار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة لحائض إلا بخمار، وش معنى الحائض هنا؟ ها؟ يعني المرأة البالغة، لأن المرأة اللي تكون في الحيض لا تصلي، صح ولا لا؟ فقوله هنا لا صلاة لحائض إلا بخمار، المراد بذلك المرأة البالغة. فنفس الشيء يعني في تلك الرواية، يعني لو ثبتت لكان المراد بها ماذا؟ المرأة البالغة، وليس المراد بها يعني المرأة التي تكون في حال الحيض. لهذا كما قلت يعني أولا يعني تلك الرواية شاذة، تلك الرواية شاذة، ولو فرضنا صحتها وثبوتها لا قيل بأن المراد بالحيض في تلك الرواية إنما هو البلوغ. ثم يعني مما يدل على يعني شذوذ تلك الرواية وعدم صحتها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أخبر بأن الذي يقطع الصلاة هي المرأة، هي المرأة، لو قلنا بأن الذي يقطع الصلاة هي المرأة الحائض، المرأة الحائض، أما للمصلي أن للمصلي أن يعلم بأن هذه المرأة التي مرت بين يديه حائض أم لا. دوك أنت راك مثلا في مكان تصلي وجزت مرأة بين يدك، واش راح تسقسيها؟ تحبسها تسقسيها تقول أنت حائض ولا ماشي حائض؟ إذا فهذا قيد لا يمكن معرفته يعني في الواقع. يعني ممكن في بيتك تعرف مثلا يعني زوجتك راهي حائضة ولا بنتك، ولكن إذا مرت يعني امرأة أخرى فلا يمكن أن تعلم ذلك. فكيف يعني يعلق الشرع يعني مسألة ما بحكم لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الاطلاع عليه ومعرفته؟ هذا أولا. يقال ثانيا بأن عائشة رضي الله عنها كما سيأتي في الحديث، وهذا الحديث مر معنا يعني في عدة مناسبات، عائشة رضي الله عنها لما بلغها بأن المرأة تقطع الصلاة يعني أنكرت ذلك. لماذا أنكرت ذلك؟ لأنها تعلم بأن هذا الحكم يعني معلق بمرور المرأة، ليس معلقا بمرور الحائض. لو كان معلقا بمرور الحائض لما أنكرت عائشة هذا، لأنه واضح أن الحيض يعني أمر يعني أولا يعني دم الحيض نجس، يعني ثم الحيض يعني تنبني عليه يعني عدة أحكام شرعية، وبالتالي لا يستبعد يعني لو النصوص التي يعني نقلت إلى عائشة رضي الله عنها كان المراد منها هي المرأة الحائض لكان سبب القطع هو الحيض، وهذا يعني أمر يعني لا يستبعد ولا يستغرب حتى ترده عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولكن عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت أن يقال بأن المرأة هي من يقطع الصلاة، ولهذا قالت يعني شبهتمونا بالكلاب والحمير. هذا يدل على أن هذا الحكم معلق بالمرأة بوصفها امرأة، ليس بوصفها حائض، ليس بوصفها امرأة حائض، وإنما علق بالمرأة بوصفها امرأة وأنثى. وهذا الذي يعني جعل عائشة رضي الله عنها يعني تنكر ذلك. إذا فهذه يعني قرينة واضحة يعني تدل على أن هذا الحكم معلق بوصف المرأة لا بوصف الحيض. ولهذا فالصحيح من أقوال العلماء أن كل امرأة تقطع الصلاة، ولا يشترط في ذلك أن تكون يعني في حال الحيض. يعني هذه يعني أهم يعني المسائل، يعني هذا الباب يعني لخصتها في الكلمة السابقة. نعود الآن إلى كلام البخاري رحمه الله، قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال حدثنا عمر بن حفص وهو الكوفي، قال حدثنا أبي، وأبوه هو حفص بن غياث، أبوه هو حفص بن غياث الكوفي، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، قال حدثنا إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي الكوفي عن الأسود وهو خاله. الأسود هو خال إبراهيم، والأسود هو أيضا الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. قال البخاري بعد ذلك حاء، وحرف الحاء هذا وش معناه يا جماعة؟ التحول من إسناد إلى إسناد آخر. إذن أراد الإمام البخاري الآن أن يحولنا إلى إسناد آخر، ولهذا قال حاء قال الأعمش. وقال الأعمش هنا يعني بالإسناد السابق، يعني هذا ليس معلق وإنما هو بالإسناد السابق، بمعنى أن الأعمش رحمة الله عليه يعني في هذا الحديث له إسنادان، يعني هو يروي هذا الحديث بإسنادين، يعني عنده الإسناد الأول اللي هو الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعنده هذا الإسناد الذي سيذكره الإمام البخاري. قال الأعمش وحدثني مسلم، وحدثني مسلم وهو مسلم بن صبيح أو صبيح الهمداني الكوفي، عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي عن عائشة. إذن هذا هو الإسناد الثاني للأعمش، يعني الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة. عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة، يعني أحدهم يعني بعض الناس ذكر عند عائشة رضي الله عنها بأن الصلاة يقطعها يعني الأشياء المذكورة، ولهذا قال الراوي ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فقالت أي عائشة رضي الله عنها قالت شبهتمونا بالحمر والكلاب. الحمر جمع حمار، تقول شبهتمونا يعني معاشر النساء بالحمر والكلاب. تقول والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه فأنسل من عند رجليه. فنقول يعني هذا الحديث كما قلت يعني بعض العلماء يستدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولهذا عائشة استدلت به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولكن نقول كما قال العلماء طبعا بأن هذا الحديث لا حجة فيه على عدم قطع المرأة للصلاة. أولا لأن اعتراف عائشة رضي الله عنها كما قلنا يعني إذا كان يعني هذا هو المصلي وهذه المرأة يعني بين يديه نائمة بين يديه، هذا لا يسمى مرورا، يعني هي لم تمر حتى نقول إنها قطعت الصلاة، هي معترضة بينه وبين أو معترضة بين يدي المصلي، إذن هذا اعتراف وليس مرورا. ثم نقول المعترض إذا قام من مكانه، يعني شخص مثلا يعني تصلي إليه، إذا كان شخص معترض بين يديك وأنت تصلي إليه ثم يقوم هذا الشخص من مكانه، هل هذا يعد مرورا؟ أيضا هذا لا يعد مرورا، لأن المرور كما قلنا هو أن تمر من جهة إلى جهة أخرى، ولكن إذا كان الشخص معترضا بين يديك في صلاتك ثم ذهب يعني قام وذهب هذا لا يعد مرورا، هذا لا يعد مرورا شرعا. ولذلك يعني لا حجة يعني في هذا الحديث على أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولهذا كما قلنا يعني أحاديث يعني قطع الصلاة يعني أحاديث صحيحة وثابت يعني أحاديث صحيحة وثابت، وبالتالي فهذا الحديث كما قلت يعني لا حجة فيه كما هو واضح. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن راهوية الإمام المحدث الفقيه المعروف المشهور وهو من شيوخ الإمام البخاري. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني، قال حدثني ابن أخي ابن شهاب، حدثني ابن أخي ابن شهاب وهو محمد، اسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم الزهري، أنه سأل عمه، وعمه هو ابن شهاب الزهري الإمام الكبير المعروف المشهور محمد بن شهاب الزهري، أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء. إذن هذا محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري يسأل عمه الزهري الإمام فقيه حدث، يقول له الصلاة هل يقطعها شيء؟ فقال الزهري رحمة الله عليه لا يقطعها شيء، لا يقطعها شيء. وبالمناسبة يعني هذا اللفظ الذي ذكره الزهري وذكره أيضا الإمام البخاري في الترجمة يعني روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لا يقطعها شيء، ولكنه حديث، هذا ضعيف، حديث ضعيف لا يصح لا يثبت. طيب، فقال الزهري لا يقطعها شيء. ثم استدل الزهري بحديث عائشة قال أخبرني، يقول الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم، يعني يقوم يصلي الليل، يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. ولكن هذا الحديث كما قلنا لا يدل على عدم القطع، لأن يعني مكث عائشة بينها وبين القبلة، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبلته، هذا لا يسمى مرورا، والذي يقطع الصلاة إنما هو المرور، الذي يقطع الصلاة إنما هو المرور، وأما مجرد ماذا، مجرد الاعتراض فإنه لا يعد قطعا للصلاة. ولهذا كما قلت فالصحيح يعني في هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة أن يعني مرور الأشياء الثلاثة وهي المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني مرور هذه الأشياء يعني يقطع الصلاة. نتوقف يعني عند هذا الحد على أن نواصل بعد صلاة العشاء أو بعد أذان صلاة العشاء. طيب، نعود إلى موضوع الباب السابق. إذا عرفنا بأن الأشياء المذكورة في الأحاديث وهي المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني هذه الأشياء تقطع الصلاة، وعليه يعني عليه الإنسان إذا كان في صلاة، الإنسان إذا كان في صلاة ومر به أحد هذه الأشياء الثلاثة فتبطل صلاته. يعني لو كانت تكون تصلي وتمر مرأة بني، حتى لو كانت زوجتك أو زوجتك، يعني حتى لو كانت المرة زوجتك تقطع صلاتك. وش معنى تقطع صلاتك؟ بمعنى أنك تعيد تلك الصلاة، بمعنى أنه يجب عليك أن تعيد يعني تلك الصلاة، يعني تعاود صلي صلاتك. لماذا؟ لأن تلك الصلاة باطلة. قد يقول قائل طيب ما هي الحكمة؟ يعني ليش هذه الأشياء الثلاثة يعني بالذات تقطع الصلاة؟ فأجيب يعني جوابا مختصرا ثم أفصله. أقول لك ثلاث أشياء هذو شواطة، المرأة ما تغيدهاش، ما يغيدهاش لها، المرأة والحمار والكلب الأسود هذو شواطة مع الأسف الشديد. ولهذا يعني جعلهم الشارع من قطاع ماذا؟ من قطاع الصلاة. تفصيل ذلك طبعا إن شاء الله بالتفصيل نحيوز على الإنسان. تفصيل ذلك، الكلب الأسود يعني ورد فيه نص كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث أبي هريرة عفوا في حديث أبي ذر الغفاري، يعني أبو ذر لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة يعني يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، سئل أبو ذر الغفاري قيل له ما بال الأسود الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الأحمر، فقال أبو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. إذن فالكلب الأسود شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. وما معنى أيضا الكلب الأسود شيطان؟ طبعا العلماء في يعني لهم كلام في ذلك، ولهذا يعني منهم من قال بأن الشيطان يعني كثيرا ما يتلبس بالكلب الأسود. تعلمون بأن الشيطان الله تعالى أعطاه القدرة على أن يتلبس يعني ببعض المخلوقات، ولهذا يعني قد يتلبس الجن بالإنس، يعني الجن يسكن الإنس يلبسه يسكن، وهذا يعني وارد طبعا، يعني هذا يعني وارد وصحيح، يعني هذا واقع، خلافا لمن ينكر ذلك. يعني بعض المعتزلة ينكر ذلك، يقول كيفاش الجن يعني يسكن الإنس؟ نقول نعم نعم، فالجن يعني يتلبس بالإنس. وإلا أنت كيف تفسر مثلا عجوز مثلا قبيلية عمرها ما شافت حاجة، فجأة تولي تتكلم إسبانية، تولي تتكلم لغة واحدة أخرى، كيف ذلك؟ لأن الذي ينطق على لسانها إنما هو الجن الذي لبسه. ولهذا ورد طبعا النصوص يعني في هذا الباب. إذن فالجن كما قال العلماء كثيرا ما يتلبس بالكلب الأسود، لهذا قال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. ولهذا الشيطان أيضا يا جماعة يقطع الصلاة، الشيطان يقطع الصلاة، يعني لو كنت تيقن أن الشيطان جذبني يديك تعيد صلاتك، ولكن طبعا الشيطان لا نراه، وبالتالي يعني لم نكلف بهذا الشيء. ولهذا مرة النبي عليه الصلاة والسلام أراد شيطان أن يقطع عليه صلاته، يعني وردت يعني قصة في ذلك وهي صحيحة معروفة، يعني شيطان أراد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فأمسكه النبي عليه الصلاة والسلام وخنقه عليه الصلاة والسلام. فالكلب الأسود الآن شيطان. ننتقل الآن إلى الحمار، يعني ما علاقة الحمار يعني في الشيطان؟ هناك علاقة، هناك علاقة أيضا. ولهذا جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، يعني كي تسمع ديك، كي تسمع ديك يصوت يزقي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اسأل الله تعالى من فضله، يعني قل اللهم إني أسألك من فضلك. لماذا؟ لأنه يرى ملكا، أو لأنه رأى ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الحمار يرى ماذا؟ شيطانا. يعني كي تسمع نهيق الحمار عرف من الحمار هذا رأى شيطانا، رأى شيطانا، وبالتالي تتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. إذا كان علاقة ثانية يعني بين هذا الحيوان الحمار وبين ماذا؟ الشيطان، مع احترامي طبعا للحمير، الحمير ثاني يعني خلق من خلق الله تبارك وتعالى، يحملوننا ويحملون أثقالنا، ولكن هذه أحكام الله تعالى نسلم له. ننتقل الآن إلى المرأة، المرأة ثاني يعني كان علاقة بينها وبين الشيطان، وإن كان طبعا المرأة مش لازم تكون شيطانة، لا يعني إنسان ماشي كامل كيف كيف، ماشي كامل كيف كيف. طبعا هناك المرأة يعني البرة المؤمنة التقية، وكان بزاف النساء شياطين مع الأسف الشديد. نسأل الله تبارك وتعالى لنا أولا ثم لهن الهداية. ولكن المرأة عموما يعني هناك يعني نوع علاقة بينها وبين الشيطان، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة عورة، إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني تأمل في الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن المرأة بمجرد أن تخرج من بيتها يستشرفها الشيطان. وش معنى يستشرف هنا؟ بمعنى أنه يعني ينظر إليها، يعني ينظر ماذا إليها. قال العلماء والاستشراف هنا يعني يقول ماذا؟ إلى إغواء هذه المرأة أو الإغواء بها، بمعنى أن يعني المرأة بمجرد أن تخرج فإن الشيطان يعني يحرص على شيئين، أولا على أن يغوي هذه المرأة، يعني يديها في طريق المعوجة كما يقول، يحرص على إغوائها وإبعادها عن الطريق المستقيم. وهذا يعني واقع كثير من النساء اللائي يخرجن من بيوتهم مع الأسف الشديد، يعني تجدها أغواها الشيطان، أغواها ماذا؟ الشيطان. ثم الأمر الثاني أن الشيطان يعني يحرص أيضا على أن يغوي بهذه المرأة، يعني ما يغويهاش هي فقط بل يغوي بها غيرها، لأن المرأة كما قلنا يعني المرأة يعني فتنة عظيمة، المرأة يعني إذا لم تلتزم بدين الله وبشرع الله تبارك وتعالى فإنها يعني تكون فتنة عظيمة في المجتمعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث حذرنا من هذه الفتنة، كما ذكرت في الحديث السابق، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدنيا عموما خاصة النساء بهذا التحذير، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني بنو إسرائيل الحاجة الأولى اللي تعوجوا بها وانحرفوا بها وزغوا بها يعني كانت من جهة النساء، إذن فالمرأة يعني فتنة عظيمة، إذن فالمرأة يعني تعد حبلا من حبال الشيطان، يعني الشيطان يستعملها بزاف، يعني في الإفساد، يعني في الإغواء ونحو ذلك. ولهذا السبب، كما قلنا يعني كانت المرأة من ضمن الثلاثة، التي إذا مرت بين يدي المصلي فإنها ماذا؟ تقطع صلاته، قد يقول قائل طيب إذا كانت المصلية امرأة، ومرت بين يديها امرأة تقطع صلاتها ولا لا؟ أقول الظاهر أنها تقطع أيضا، يعني حتى لو مرت بين يدي امرأة فالظاهر، والله تعالى أعلم أنها يعني تقطع. طيب ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك، يعني عنده يعني تعلق بهذا الموضوع الذي نحن بصدده، يعني زيدوا نشدكم شوية معلش. قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التمنيسي قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال عن عمر ابن سليم الزرق هو المدني عن أبي قتادة الأنصاري، يعني صحابي معروف يلقب بفارسي النبي عليه الصلاة والسلام واختلف في اسمه، والأشهر أنه الحارث ابن ربعي، السلمي، أبو قتادة الأنصاري، وكانت وفاته سنة 54 هجري. طيب عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل، يعني أثناء صلاته كان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زينب هذه من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت متزوجة برجل يقال له أبو العاص ابن ربيعة أو ابن الربيع، على خلاف يعني في الروايات بين الروايات في ذلك، وإن كان الحافظ صحها بأنه أبو العاص ابن الربيع، يعني الحافظ يقول هذا هو صحيح أبو العاص ابن الربيع. إذن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت متزوجة بأبي العاص بن الربيع هذا، وجاءتهما ابنة اسمها أمامة، أمامة يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحملها، يعني يحملها في أثناء الصلاة. طيب هذا هو المعنى. تقول كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن ربيعة، وكما قلت يعني جاء في بعض الروايات ابن الربيع، وهو ما صححه الحافظ ابن عبد الشمس. يقول أو يقول نعم أبو قتادة رضي الله عنه فإذا سجد وضعها، فإذا سجد وضعها يعني وضعها على الأرض. وفي بعض الروايات فإذا ركع، فإذا ركع وضعها على الأرض. ويجمع بين هذه الروايات بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا كان قائما في الصلاة يعني في القراءة يحملها، وفي بعض الروايات أنه كان يضعها ماذا؟ على عاتقه، يضعها على عاتقه. إذن كيكون في القراءة يحملها، فإذا أراد أن يركع، إذا أراد أن يركع يضعها على الأرض، يضعها على الأرض يعني بمعنى إذا أراد أن يركع وأن يسجد، يعني إذا أراد أن يركع يضعها على الأرض ثم لا يحملها بعد ذلك، يعني إذا قام بعد الركوع لا يحمله، لأن القيام بعد الركوع طبعا مدته قصيرة ليس طويلة. إذن كان إذا ركع يضعها على الأرض ثم بعد ذلك يقوم ويسجد السجدة الأولى، ثم يعني يعتدل ثم يسجد سجدة ثانية، فإذا سجد السجدة الثانية وأراد أن يقوم، وأراد أن يقوم فحينئذ يحمله. وهذا هو معنى الحديث. ماذا بكم يا جماعة؟ ماذا بكم تسكتوا يا جماعة؟ الشرح مازال ما خلص. طيب، فإذا سجد وضعها، وإذا قام يعني من السجود من السجدتين، وإذا قام حملها. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث باختصار. طيب أنا الآن أسألكم، ما علاقة هذا الحديث بأبواب الستر، سترة المصلي؟ ما علاقة هذا الحديث بأبواب سترة المصلي؟ بعض الشراح كابن بطال رحمة الله عليه قال أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر، فمرورها بين يديه لا يضر. ولكن هذا الكلام طبعا فيه نظر، يعني فيه نظر أن يكون يعني هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري والله تعالى أعلم. ولكن أنا يعني ظهر لي شيء، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، الذي يعني ظهر لي يعني في علاقة يعني هذا الحديث بالأبواب عموما، يعني أبواب سترة، أما الإنسان إذا صلى وهو حامل لطفل صغير، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، الإنسان إذا صلى وهو حامل الطفل الصغير فإنه إذا ركع وسجد يضعه، يعني يضعه بين يديه، يضعه بين يديه. فهذا الطفل الصغير قد لا يخلو ماذا؟ من عبث، صح ولا لا؟ هذا الطفل الصغير لا يخلو من عبث، يعني إذا وضعته على الأرض فإنه يعني قد يعبث، يتحرك ويمر بين يديك، يمر بين يديك. فكأن الإمام البخاري والله تعالى أعلم، هذا الذي أفهمه، يعني أراد من خلال هذه الترجمة وهذا الحديث أن يبين بأن الإنسان يعني إذا كان بين يديه يعني طفل ولم يستطع، لم يستطع أن يتجنب، يعني هذا الإنسان البالغ أن يتجنب مرور هذا الطفل بين يديه، فلا حرج عليه في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. وإن كان طبعا الأصل في المصلي أنه يحرص على ألا يمر بين يديه أي أحد، حتى الصغير، حتى يعني صبي صغير، إذا قدرت أن تمنعه فهذا هو الأصل، فهذا هو يعني الأصل، يعني كي تقدر تمنعه تمنعه. ولكن قد تكون هناك حالات لا تستطيع أن تمنع، تصور مثلا صبي صغير جدا يعني مازال يعني يحبي كما يقول، يعني رايح جاي بين يدك، طبعا إذا التهيت به ما راح تلتف صلاتك، صح ولا لا؟ وحينئذ فالذي يتعذر على الإنسان أن يتجنبه وأن يتقيه فلا حرج عليه في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. ولكن كما قلت إذا كان هذا الطفل صغيرا نوعا ما يعني بإمكانك أن تمنعه وأن تجير إليه يعني حتى لا يقطع صلاتك يعني فهذا هو المطلوب. والدليل على ذلك، دليل على ذلك ما ثبت يعني عند النسائي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم أرادت شاة أن تمر بين يديه، شاة يعني خروف ولا خروف، أن تمر بين يديه، يقول ابن عباس فساعاها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الشاة كانت يعني كي تجي تقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم قليلا يعني يتقدم للسترة تاعه. يقول ابن عباس حتى ألصق النبي عليه الصلاة والسلام بطنه بالجدار فمرت خلفه، يعني تصوروا شاة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما خلهاش تمر بين يديه بل التصق بالجدار فمرت ماذا؟ مرت خلفه. إذا فخلاصة كما قلت يعني هذا الباب، يعني خلاصة هذا الباب أن الإنسان يعني يحرص على أن يمنع أي أحد أن يمر بين يديه، ولكن كما قلت يعني في الحالات التي يتعذر فيها تمنع، كان يكون بين يديك يعني طفل صغير جدا يعني يعبث بين يديك يعني يذهب يمنة ويسرى لا تتمكن يعني من منعه من المرور فهذا لا حرج فيه. ثم تحت هذا الباب يعني نبه العلماء بأن مرور الطفل الصغير الجارية لا يقطع الصلاة، احنا قلنا المرأة تقطع الصلاة ولكن المرأة التي تقطع الصلاة هي المرأة البالغة، يعني المرأة الكبيرة البالغة هي التي تقطع الصلاة، وأما يعني الجارية الصغيرة الطفلة الصغيرة فنقول هذه ماذا؟ هذه لا تقطع الصلاة، يعني إذا مرت بين يديك فلا تعيد الصلاة، لا تقطع الصلاة. هذا ما يظهر لي يعني من خلال يعني أو في هذا الباب يعني من فوائد ومسائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.